هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم زور الخطيب كلامه فأعجب المستمعين، فهل تتعجبون مما أقول؟ سيزول العجب أصدقائنا إذا علمنا على وجه الدقة معنى الفعل زور. كلنا يعرف أن الفعل زور يأتي بمعنى دلس، لكن الفعل زور يعني حسن وزين. لذا حين قلت لكم زور الخطيب كلامه فأعجب المستمعين، فأنا أعني حسن الخطيب كلامه وزينه فأعجب المستمعين. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.